نار لله فلا نجاة لهارب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل الذي عاش صابرا محتسبا لقضاء رب العالمين رحمة الله عليه. عاش جوادا كريما وعاش طيبا ومات طيبا في أيام طيبة عند الله سبحانه وتعالى. رحمة الله على من حج جلال الباز. وقد جئنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام لكي نشارك أسرة الكريم الراحل وعائلات الباز جميعا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا. ولكن أخي المستمع الكريم، دائما تصغو الآذان لسماع آيات الواحد الديان. ستعيشون مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية، ومدرسة من مدارس القرآن الكريم، وسفير من سفراء القرآن الكريم، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أه

يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فلما ذهبوا به وأجمعوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

يوسف أعرض عن يوسف أعرض عن يوسف أعرض عن واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد شنف الآذان القارئ الكريم بالقرآن الكريم فاهتزت معه القلوب وتحركت الألسنة بذكر الواحد، لانت الجلود ودمعت العيون، لأنكم استمعتم إلى دستور الأرض والسماء. القارئ الكريم أفاض عليه رب العالمين بفيوضات القرآن الكريم، فأقول له إنها من الليالي النادرة التي استمعنا فيها إلى أحسن القصص الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشتم مع صاحب مدرسة في فن تجويد القرآن الكريم، لأنه أصبح الآن مدرسة يحتذى بها في فن تجويد كتاب رب العالمين. سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. في هذا اللقاء القرآني الذي تصاحبنا فيه الهندسة الصوتية والإنارة أضواء المدينة تحت قيادة الحج درويش السيد درويش، وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى، فراشة السيد سالم أصحاب مخازن الفراشة بمركز ومدينة كفر صقرة، يقوم بواجب الضيافة معكم اليوم والخدمات الفندقية محمد حافظ المقيم بالبوردية. هذا اللقاء